واقرأوا كتاب العواصم من القواصم لمن؟ لابن عربي. أيهما؟ عندنا اثنان، النكرة والمعرفة. المعرفة. المعرفة ابن العربي أبو بكر القرطبي المعافري الأشبيلي. لا، ليس صاحب الفتوحات المكية، ذاك زنديق، وإنما هو صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن، المالكي الأشبيلي القرطبي الأندلسي المعافري أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. الفرق بينهما من حيث اللفظ أن ذاك يقال له ابن عربي وهو نكرة على اسمه، صاحب الفصوص الذي يقول ما في الجبة إلا الله لعنه الله، والذي يقول أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، والذي يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، يعني كل شيء هو الله تعالى. الله عما يقول الملاحدة علوا كبيرا. فهذا من الزنادقة صاحب الفصوص، فص الله عنقه لأن تلك الفصوص كلها كفر وزندقة وإلحاد. والفتوحات المكية المسمى بالفتوحات المكية أحسن اسم لها أن تسمى الفيوضات الشيطانية، الفيوضات الشيطانية، لأن فيها من الكفر والزندقة والإلحاد ما لا يمكن حصره. ومما يؤسف له أنها تباع في كثير من مكتبات العالم الإسلامي، هي والفصوص وغيرها من كتب الكفر والإلحاد. ففرق كتاب اسمه الفصوص مليء في الكفر يغوص. أحسنت، بارك الله فيك. وقد رد عليه البقاعي في كتابه تنبيه الإيش الغبي، تنبيه الغبي في الرد على ابن عربي، ابن عربي بدون ال، لا المعرفة رحمه الله، والنكرة أخزاه الله. لا بارك الله فيك. إذن الآن فرق بينهما، ابن العربي أبو بكر الإشبيلي المعافري الأندلسي القرطبي، صاحب كتاب أحكام القرآن، صاحب كتاب عارضة الأحوذي، صاحب كتاب العواصم من القواصم رحمه الله، هذا هو السني. الثاني ابن عربي بدون الذي يسمى بالحاتمي الطائي، صاحب الزندقة والإلحاد، الذي قتل ملحدا، قتل وهو مصر على إلحاده، هو ومثله ابن سينا ومثله ابن سبعين ومثله الحلاج ومثله غيرهم ممن تمردوا على الدين وزعموا أن الدين هو ما أتوا به من الخرافات التي سطروها في كتبهم من زعمهم. حتى يقول أحدهم، يقول لا تقول سبحان الله بل قل سبحاني سبحاني لأنك أنت الله، هذا كفر ولا إسلام؟ ها؟ من قال سبحاني وزعم أنه هو الله، هذه حلول، بارك الله فيك. فهم زعماء الحلول والاتحاد، أصحاب القول بوحدة الوجود، لا يصنفون مع الفرق الاثنتين والسبعين. الفرق الاثنتين والسبعين على الرغم من كونها يعني أكثرها في النار لكن لا يخلدون في النار، لكن كل الاثنتين والسبعين فرق مسلمة ولا كافرة؟ ها يا إخوان افهموا السنة، الاثنتين والسبعين فرق مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة، لكن قد يدخلون النار بأعمالهم لكن لا يخلدون فيها، هؤلاء الاثنتين والسبعين. لكن الباطنية من أمثال ابن عربي وابن سبعين والحلاج ومن على شاكلتهم لا يصنف مع الاثنتين والسبعين، بل هو خارج أصلا من ملة الإسلام، يعني أصلا أمثال ابن عربي لا يعد من المسلمين، ابن عربي لا يعد من المسلمين، لا يعد من المسلمين شخص يقول إن أعظم درجات العبادة وأعظم درجات الاتحاد مع الله هي اللحظة التي يكون فيها الرجل مع زوجته. هي كفر أعظم من هذا؟ يقول هذه قمة الوحدة مع الله. ولذلك يقول في ابن القيم رحمه الله يا أمة معبودها موطوءها، هم عباد الفرج مثل عباد البقر وعباد الفروج في الهند، فهؤلاء عباد الفرج، لأنهم يرون أن أعظم وأفضل وأعظم عبادة واتحاد مع الله هي لحظة جماع الرجل لأهله. هذه عبادة دي يا أمة معبودها إيش؟ موطوءها فعلا، معبودها موطوءها، وعندهم كل شيء هو الله. فعلينا أن نتنبه لهؤلاء الملاحدة، لا ننخدع بهم وهم زنادقة. ويعني عندما ذكر الشيخ رحمه الله هنا مذهب الروافض، هم يعني جزء من هذه الفرق، لكن قد يقال انهم ما وصلوا لدرجة هؤلاء الملاحدة، انما هم يعني موقفهم من الصحابة وموقفهم من القرآن، موقفهم من السنة، موقف إلحادي ايضا. فالقضية ان المسلم عليه ان يقف عند نصوص الكتاب والسنة، ولا يحيد عن ذلك لقول مخلوق كائنا من كان، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن موقفنا من الصحابة الترضي والتولي والحب، ويعني الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم واعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهم عدول، واعتقاد أنهم خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون إيش؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا نعبأ بنعيق الروافض ولا الباطنية ولا من نهج نهجهم من الملاحدة. نعم، أحسنت. نعم، تفضل.